تابعت ذنوب على آثارهم ذنوب فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب أقول إذا ضاقت علي مذاهبي وحل بقلبي للهموم ندوب لطول جناياتي وعظم خطيئتي هلكت وما لي في المتاب نصيب ويذكرني عفو الكريم عن الورى فأحيا وأرجو عفوه فأخضع في قولي وأغرب سائلا عسى كاشف البلوى.